جيتو لي تسابق يا وليك في إضغارن الجين وليك في وليك في اقتغارتين. نسأل الله السلامة ربي أغادي الشهد العقل طرونا قعلنا سواء وسي تسوق بسكلات ما تسوق لا موطو ما يتسوق كروسة كيف كيف أن نربلنا من الظلم مهما كان نوعه على خطر يدعو عليك وعين الله لم تنمي هذا شمر وران صدجد يا ربي فلان لا يظلمي يا ربي فلان لا يهلكي أتصور الرب سبحانه وتعالى سيني لا أنصرنك ولو بعد حين ممكن لختني ممكن بعد مدة اقود اقود. ولذلك لعدي مبندم يحذر مكر الله دعوتني مسلمين وطوطن تمرت رباش عاد تخدع لي مسلمين رباش عاد ظلم دي مسلمين زوانتا ودعوته ربي يهلك إنني لان جين الشر للرسول صلى الله عليه وسلم. لختني حس مليح الرسول صلى الله عليه وسلم يحس مليح يقيم الدتين الدغريب عمي سيموت طمطوت ستموت شفقن لبعض نتسدنان شفقن تغفس تموت خديجة جزدي السيس رقية وام كلثوم وفاطمة يعني روح منو غد ربنا وانت بورخستين وغد بدن معسن هذا نبي الله يلقى ما يلقى من الأذى من قريش تزدقت زوايا سير الرسول صلى الله عليه وسلم تنيس روح شتية التقيم ضمني دعزري والزوجد يعني أوينا جاج وولس كون يوفو جاج وولس أسيني متن وليخ تفكران شي قاعد يواموني ليلها الهمس هم الدعوة بقيت ناس والتقيم أموني وغش ربنا إن يس روح حزري وسوشي لا وسني لا أويض تصوريت ولا أويض تزاوس مشيجو ولا الطولس ولا العرضس ولا الطاونس ولا ولا ولا الناس أول تزوى بتس تيوي تيوي يزيك تمطو تتزعلوك تموت يموت أرجازس يموت أرجازس مسلم يعني زوى أي سنين سلمن أي سنين سلمن أو تمطوتو أين سودة بنت زمعة تزعلك العمر فتزوجها يزوجت تزعلك العمر تلام عاس خطرت نايس توني إذا ما تودي قت يعني ثيب باش كاش تقابل ترواتش باش كاش تقابلين انتي بصحتك وتوديك طمزانت ممكن زدغ والتسين مش هتربى يزعلك ممكن زدغ تربى يقنوار عضا بالزان. ولذلك الناس نرجع سودة يزوجت بعد خديجة رضوان الله عليها تزعلك العمر قبل سنتها يسيس فرح سيس مليح تزعلك يزوج عائشة رضوان الله تعالى طمزنت شتاين انتوني يزوج بكر لأول مرة ادي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكر سودة كانت حكيمة تسن باللي تلات تزعلك تلات قبلين بورخسني الرسول صلى الله عليه وسلم من شي زوجك تجديد طمزنت مدة زوايا سير الرسول صلى الله عليه وسلم تنيس تنيس أولو تنيس لك السنة تليد مع عائشة تتوالو طمزانت نشي لك تزعلوك تنيس الرسول صلى الله عليه وسلم بتتخمدنا تفهم أوينا نساسينا تخمدنا بتتخزدم سرحة أم طلقة أم سرحة أتزود تنيس لا واللي تكلب غفتو حملك يا رسول الله لك وشغل ليلتك يا عائشة لك نشيل ليلتك وشغلت عائشة وأتمنى أن أبعث زوجة لك يوم القيامة أن ديد لومنيتك أدعى زوجتك الجنة زوجتك لأخرت لك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالخير وني كأنه الهمي تغدس بالسي يقضع سي زوج سودة كان سول في سودة خطر عيشة لم بعد زيغة زوج. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم سي يخزر أموني من يغادي قصد من يغادي زوا زوا إلى الطائف الطائف ديك تمدينتي إلا مشهورة وسي زوا الحيج مشهورة بالعنب عنب الطائف ممتاز جدا. أما نشي نقارن شني داني أضل وحدي رداني أين دا مسماس داس قاران أضل وحدي داني تا داتي عيوا بارك الله فيك داتي أوحدي. أما دينا تدي سجن وضل حقيقة يبدأ دز لدز الدزور يحلو ربي سبحانه وتعالى كرم أين مدني خطر بستولي بستطائف ديس خضروات ديس قل الخير إن يلا هاد زوير لعل مدن تسلاني ديني إذ وطو كردا إذ يوي معاس زيد بن حارثة مولاه أخدمس ونيلا معاس ديما يويت معاس بشك أدي بالدمعاس تخدم إلا يجور الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما مر على قبيلة أدي قد عسك تقبلت أريتف يدعوهم إلا وسي التامن إلا وسي قرس جن خمم إلا وسي روح أضل في مانتش يبدأ يتبع عالده وضل الطائف إزوى غل ثلاثة ووة شيز على كثف وإلى نصرة الإسلام ننسلا مدنتشي لنزعك ناتش زعك نتزعك مدني لنزعك ناتش مدني لنوش غسن التزغرنا ألو كان الذي إلا كان دعوتش الذي سيقل الخير ألو كان لن ننستجابن يلا زود في منش يا ودي الناس لعل ننسي الله أغني فشرح زود في منش أما ما يحصل لك طيب منش يقارن سبنت عايرنت الناس نطلب السجوم شريق والكشفت وسقرت قوريش لك وسيغونت ننس اخطايانا برك اخطايانا يقيم عس المدة طمزنت بعد ومني ننس اخرج من بلدنا افغ وتكمل وتققيت افغ زيد بن حارثة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة ولكن لؤم هؤلاء الناس او المدنوا الى نشتيمن على الاقل زعكمت على الاقل والسلم يولس على الاقل وستوشي مولاد الحيط اني تسرح بسلام ولكن زقنص نيبورخس والسفهاء اننا سمي يقضع جنا الصف يقضع الصينات ابدا ترمان تدغان يلا طغط ستغط سني حتى ادموا قدميه الشريفتين نبي الله الجرحني ضرنس أدي عاد زيد بن حارثة يتقي الضربات بيده حتى شج رأسه عدة أشجاج منه والجرح ودم استرقس وسام زيد بن حارثة در الرسول صلى الله عليه وسلم يضر الزوان دي دم إلا يمتن أنا فا عير وسبيد والنشي من ليفغ يستمدين إيجور نصيب يرقد ديك الغاب طموني طلع ترزم الناس يزيد ينريح بالسيده انت نفس بالسيده كان وهو يريح انت خيلت الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد لن يدم ننسن لن ديني سن الباب الغابت يقن قرنس عتبة يقن شيبة ابن ربيعة تيزعلك القريش خطر سيفغني قد عنا مونيك 6 كيلومتر في الطائف ريح ايات في مارو الغابتو يخقد الغابت نونينين نو الغوابين المدينة بكري لجلس انتي موران هل الغوابين غنشين اموني مار لستورن توفاوين ضمزن وبركة لجلسوا للميترة يعني تمنص حائط والحائط خاطي لكن لمعنص مارو نعم الحائط مرادفه الجدار مارو بس كذلك الحائط جدار الحائط مرادفه البستان الغابت وتفن في حائط ماشي لنا متعزمت في في في في اللغه تلاميذ لنستنا الطلبه ماشي لنا يقول دخل في حائط اتفسرت باللي دخل في الجدار يتفمس نمرو دخل في حائط يعني دخل في بستان ويتف الغابت يريح يدمن الا تلقس الرسول صلى الله عليه وسلم الا يمسح يتزيد زيد يبدا يمسح سيدا من ريحنا اين لختني هذا شم الرسول صلى الله عليه وسلم وران صغل الجنه هذا يدعو بالدعاء الماثور دعاء الاستغاثه هذا قل هذا لي

اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، دعوات كثيرة من هذا النوع، العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دائما من أربع: بك من تحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وزوال نعمتك، وجميع سخطك. يدعو أموني: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك. العافية تنبتة تتلبس عليك، أدو ضغف تقل المرض اخترتي كتول بعيد أتصبح يا تلديك الحالت هبدي تقاعد. سبحان الله، أصنط ماشي تغص وماشي تغى التبدي ديمار الدقل معاه ما تشتين دين العافية تغدس يخقات وسوش الحقص. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، عافانا الله من المرض وشفى الله مرضانا. طيب، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. يا رب لك أشطلب والغضب غيفي، أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، لك أدعو لك يا ربي، لك أتقيك، لك أرضى بما قسمت لك حتى ترضى، أدعت بغيمانك معليش حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. هل المنطق لك أنا عديس نشين قريت دعاي وضيزه مني وبركاء دراج الرياح دعاء أول وينشن نمر دعاء بتنسد بشروط الدعاء. ندعو أما شي يخسر ربي دواني أن يسلم دنبي أن سنبلي الدعاء أدزوا غير ربي يستجيب. أما بصح بتن تطلع حرام، بتن ظلم بعضنا، بتن نولي ندعو أما شي يخسر ربي أما شي نسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، بتن ونلي نطهل تظلي طنا، بدأ ندعو أنسن باللي ربي إنين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافر ونلن يفغبري بدأ يطلب ربي دعاؤه في ضلال، يعني أجمد أجمد ولا قضع. في حديث مشهور وهو الحديث السادس من الأربعين النووية في الرزق: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقدم التغديني ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ انت قاعد الحرام أكل يتطلع حرامي يسسل حرامي يتقن الحرام يتربى يتغذص الحرام، أنا سماني أسجاب ربي سبحانه وتعالى الدعوات. فلنحذر من الحرام مهما كان، مو الظلم أيضا نير محال دعاء أول نضيزوا لش خزرت مارو الفرج الديوطة بسيبسي يخجلت أين عتبة وشيء قال لنخزرنت يتقلغ الجنة إلا يمسح دم ناس إلا. فأخذتهما رقة شفقة حسن بسيونان مهناش اسن جاموني زقنص يقنو خديم إلا معاسن يخدم الغابتني مسمس عداس عداس وشناس قطف من العنب تزيويت نضيل ننس روحو شست روحو شست يا نور جازني لاني ريح دينت معهم دوشلس ازوا يشست انت يطفت يسد بيد الحبت بشكديش ناينا بسم الله يبدا الزرينا بسم الله من بعد يش عداس يقلغ للرسول صلى الله عليه وسلم الناس هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد أول التقرن والمدن يقلغص الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن عداس إن يس من أي البلاد أنت وما دينك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدك الحبة نوضيل قبل غاتيش إن بسم الله إشيت إن يسون عداس هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد سون أنا بسم الله قلت قرن ونمدنوا قع إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك شتي سمانينا يحسبت الدين شتي سمانينا بتد الدين كنا ربما يحسب من قريش إن يس أنا نصراني من أهل نينوى إن يس نشي نصراني مسيحي لصلكم من نينوى ونينوى قرية في الموصل والموصل موجودة في العراق العراق ديس النصارى العراق وجار إلى يومنا العراق ديسك تمدينت مسمس نينوى إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى إنيس تمدينت إلا ديسك نورجز صالح مسمس يونس ابن متى يخلع عداس إنيس ومن يدريك ولا وما يدريك ما يونس ابن متى سميت السندول وسميت السندون اسم الشتينة إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك أخي يونس كان نبيا وأنا نبي إن يس يونس ابن متى اتخذن بي نشيد خذن بي مار عداس لملك مانس ادي قفز فالرسول صلى الله عليه وسلم ادي تحبت تحبى يستبج ناس تحبى يسفاس ناس حتى قلنا وكانوا يقبلوا حتى قدمي تحبى يصدر ناس لاختني الرسول صلى الله عليه وسلم يعزمس بس القرآن سننتك على تفرجنا السبعين يعزمس تفتت القرآن يزقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله فأسلم عداس يزو الناس يقني الناس ويضيضا عتبة الناس شيبة والله لقد أفسد عليك غلامك يسفسد يا يرتدين معسن في دينه ولكن هو الإسلام لا إكراه في الدين ولم يستعمل صلى الله عليه وسلم الإكراه على الدين أبدا عمر ميك تفقني ناس تسلموا مش أسقر بلا جدك يا مشخر لاش عمري قلت لك اخترت برك تونتيني غمار ويا ازدي غتاس قلت لك اخترت برك يستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسلوب فغندر الصحابة من غزوة قد انا قلت الغزوة لندولن غل مكة لندول غل مدينة ننريح نمارو يخزر دين الرسول صلى الله عليه وسلم كتشجرت الناس وضع أدقيل وضع قدس هذه ريح يتكامون هي بيد سيف سيت تست يعلق تشجرت يخي قلت قني مشرك إلا السنة قال لي تراقبت سيتي فاقي فاق باللي لا يغضر يضص تكامون يغضر يزوي خامت يبيد السيف إنا خلاص أين دسوا أين دسوا إلا معايا أتنغ غمار ولكن ربي سبحانه وتعالى لينادس والله يعصمك من الناس ولي معلت مشاكتنا وإنما يستشرت الزار يستشرت أو نرجز ويستشر صلى الله عليه وسلم يجسامو الناس قم يتشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزر طامون يخزر يمشرك الطف السيف الناس من ينجيك مني يا محمد من يمنعك مني يا محمد يقل غرسي الناس الله كلمة الله زلزل سولس يا نرجز يهز هز يقني وضع السيف سيفاس نس بلي ترجي لختن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا ينسفني يقل غليني مشركني الناس ومن يمنعك مني من يغش من عني مارو شتي يعني هذه جمتين غير الرسول صلى الله عليه وسلم اصيط عير تبج ناس حد ما قال لحد يقل غرسة والاعرابي الناس كن خير اخذ تتطفضي بالصح استعمل معايا توحديت إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هل تسلم هل تشهد أني رسول الله الناس أما هذه فلا. يا كنت قاعد حدثين أيوة أما هذه فلا أستطيع يرتب الناس. الناس أما هذه فلا، ولكن أعاهدك ألا أكون مع قوم يحاربونك وتعود عمري مع قرمي دين تحاربنا أدبع هذا غفتش. الناس روح يزيد زواء أول تصرف أستخدم بريد يو نور جازو يزواغ المدنس سيود مدنس ننس ميتو سيدنا. الناس جئتكم من خير الناس من عندي خير الناس وسيغوهم وسيغت سيقين حد إلى مدخير مدن من أيوني محمد من محمد الذي يدعي الإسلام النبوة كذا ناس بتتند قلموني الناس والله يتغمى ولك كن ندخل في دينه أحسن يجسر بالهداية السبب وكان زعيم قوم دزعلوك انسن ننس الرأي رأيك الرأي رأيك أي خزنج. فبعد مدة زوان قعمن شلن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهرون إسلامهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. يعني مدنسو في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع ما استعمل العنف أبدا لا إكراه في الدين شهد. المهم أسلم عداس ونيد الفرج مزور يعني الشواضل يريح بالسي يطلب ربي دعاء بدأ يمارو ربي سبحانه وتعالى قد يفرج غفص بسي بسي يتشر بركة زوان غلبكة أبريد إلا مهموم يعني قاعد بسي اللي تنور الرسول صلى الله عليه وسلم يجرى ماني بسي بسي يقلغ لجنير قد يكتسحابت تجور يكتسحابت يقلموني يرقد وطن سيس الملايكة من السحابة جبريل وملك الجبال جبريل وطد معس ملك الجبال. فسلم جبريل عليه السلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا جبريل إنيس هذا ملك الجبال قد بعثه الله إليك يزنشد ربي. فسلم ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله إنيس وعليك السلام إنيس ملك الجبال إن الله بعثني إليك وقد سمع ما قال قومك وما فعلوا بك. ليس لربي بتلا نسيول اندتش قطعا اندتش إلا يسن بتجين دتش بتجرح ناتش هون ناتش. إنيس إنني هنا لتأمرني بما شئت مرني يا محمد جصب يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين بتتخصد يا محمد أمري برك أدسك حرق سني وريرن جبل بقبيس دوني لأني قابلت السنة سني وريرن ديز عليك مكة إني ستنسك حرق أموني غيدا سك حرق برك أدرح يغين مدنني درحة قعمن شلا تفويض من الله سبحانه وتعالى إلى ملك الجبال. يا أكون دي قنحد يخسدوني تمخسني انتقام مخس كذا سني زدغتك تسجمات تسجم زدغت الحال دي لك يغدي زدغيتني بتا تخسد. لا الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم الواسع بتسني بتغسني أسني لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قمة في العفو قمة في اليقين قمة في الإيمان الصادق الذي لا يتزعزع. إنيس لا شو القبل غموني إنيس أترجع أطلب ربي أدي السفغ سون مدن إلا جين يعني الجين أدي السفغ لبعض مدن الذرية طيبة صالحة تعبد الله وحده لا شريك له. وتحقق هذا أبو جهل فرعون قريش طاغية مكة يموتك مشرك كافر ممي زمنايو عكرمة ابن أبي جهل لما أسلم عكرمة بن أبي جهل يسلم وحسن إسلامه وكان من الأبطال سيل أبطال المغاوير يسد أسلم يسد باش كان يسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم وسيني راه قدع قدع قدع قدع شتي لمي سنفلان شتي زموت وخزرت كاع شتي الحساب تشم بعد مرحبا مرحبا بك يا عكرمة وسني يا عكرمة ابن أبي جهل يا عكرمة بركي بالده تفضل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسلم بعد يسوع الناس الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أسنين الصحابة من شلا إياكم أن تذكروا أباه بسوء فإن ذلك يحسنه رتلب النوم ألا عاد تفكر بابس انت حاضر بابس دي مش شركة جشر لماذا لأنه ذلك يحزنه وتلك صفحة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قمة في التربية بابس والتفكرت يا وسقرت ايه كذا وكذا وكذا وين يدقن درسين شنين حتى لنا تتبع السقطات جمو يقني يحمم عاو مدوش لس اسيني صغد ماشينا بابا شبتيتو غيتجع اما غاشيني عشت شبتيتو غيتجي واني لؤم بتقشها جراج ديداس جراج ديداس فيك وفيك وعليا وعليك بصح شكز جبد بابس الزبد عميز الزبد ممز الزبد مدرس الزبد حتى الماضي يقن حد مين لا غص يقن الماضي تسند باللي إلا يقن بس الماضي شوية يغري الشيطان وتغلي تظلي تغي فسقي تغي سلخمر تغي يدول تغلو بريد يحج يعتمر يتعمر تمجيدا يريق اللومورس يصحح الحوانس التزدتيني ده ايوه بتا لاش لك اشينا بتا تقتجد عام 60 ولا عام 50 ولا عام حرام وني ضح حرام تلقج ويلك يا ويلك وني اللي نبدأ جبت الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم إنا من ذكر امرأة بشيء ليعيبه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه من ذكر شيئا من ذكر امرأة بشيء ليعيبه الزبك قنشرة مش كتي عيب سيسوس العرض الصمادين لن وون يتحبس ربي جهنم أسيني آود بتغواش من عن من يغش من عن دوني هدوني مدني للجنة يا أرباني جسيل بابس إلا الجنة ليتفصص وما هو منها بمخرجين والله ما يخرج منها مش كديس وش كشين يا كاسم حغج توغد يا عاد بابس دي يريق لمرس دونيت هذا ما يمكن يقال في هذه الحلقة شيء ربي سبحانه وتعالى يفرج غفص يمر نخزر الحلقة غدسا أضيف فرج ربي سبحانه وتعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم يقل فرجي لن منقطع النظير ما هذا هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين تبارا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.